سرت قلوب الناظرين بعريشة من ياسمين. سرت قلوب الناظرين بعريشة من ياسمين. العطر منها كم يفوح وبطيبه دوما يبوح. العطر منها كم يفوح وبطيبه دوما يبوح. سرت قلوب الناظرين بعريشة من ياسمين. هي زهرة تبدو صغيرة لكن قيمتها كبيرة. هي زهرة تبدو صغيرة لكن قيمتها كبيرة. بيضاء فاح عبيرها عبيرها. صفراء يسطع نورها نورها. سرت قلوب الناظرين بعريشة من ياسمين. ملأ الهواء نقاؤها غمر القلوب صفاؤها. ملأ الهواء نقاؤها غمر القلوب صفاؤها. ودمشق بين العالمين العالمين مشهورة بالياسمين بالياسمين. سرت قلوب الناظرين بعريشة من ياسمين. فيها تفتح والمساء في الصيف يزهو بالضياء. فيها تفتح والمساء في الصيف يزهو بالضياء. يا طيب زهر الياسمين الياسمين طهر صدور الناظرين الناظرين. سرت قلوب الناظرين بعريشة من ياسمين من ياسمين من ياسمين.